وصلنا إلى قوله جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين. كل ذلك شرحناه أمس، قريب بالإجابة عند السؤال وبعيد بالتعزز لا ينال. سبحانه جل فعلا لا تصل إليه فكرة، وكيفية صفاته لا يعلمها إلا هو سبحانه جل فعلا. عال على عرشه بائن من خلقه، في أول الكتاب ذكر العلو، وقلنا بأن العلو علو مطلق وعلو مقيد، والعلو المقيد هو العلو على العرش، هو العلو على العرش. والعلو المطلق لا نزاع فيه، العلو علو الشأن وعلو القهر لا نزاع فيه، النزاع في العلو الخاص والعلو على العرش. الرحمن على العرش استوى. قوله بائن من خلقه سبحانه لا مماسة، فهو بائن من خلقه، عال على عرشه، أحاط بهم قدرة وسمعا وبصرا وعلما سبحانه جل فعلا. كما قال الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قال: موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. سبحانه جل فعلا هذا رد على الجهمية، هذا رد على الجهمية، لأن في حقيقة الأمر أن الجهمية يعبدون عدما، حقيقة الأمر أنهم يعبدون عدما، يقولون لا، يعني لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار. نعم، لا داخل العالم لا خارج العالم، فهم يعبدون عدما. نعم، فقالوا موجود، ومظاهر الربوبية تدل على وجوده سبحانه وجل فعلا. وموجود هنا خبر عن الله، ليس صفة من صفاته، لأن الموجود هناك من أوجده، لكن هو يريد أن يخبر عن وجود الله. والآيات العظيمة في السماوات وفي الأراضين دالة على وجود الله جل فعلا، وكل شيء له فيه آية. قال للتشاري: كيف يعصى الإله أم كيف يجحد الجاحد، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ليس معدوم ليس مفقود، يعني ليس بغائب، كما قال الله تعالى: وما كنا غائبين. وأيضا قال الله شهيد على عبادي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاذ أرزاقهم، عند نفاذ أرزاقهم وانقطاع آثارهم. المعنى هنا: والخلق ميتون بآجالهم، الأجل مكتوب، فقد قال الله تعالى: لكل أجل كتاب ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والملك إنما يؤمر برفع الروح أو بنفخ الروح، يقول: أي ربي، أي رب الأجل، أي رب الرزق، أي رب شقيهم سعيد، أي رب ذكر أو أنثى. الشاهد يقول: أي رب الأجل، أي رب الأجل، فكل أجل مضروب عند الله جل في علاه، كما قال الله تعالى: لكل أجل كتاب. وكما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم حبيبة ويتدعو: اللهم متعني بأبي أبي سفيان، اللهم متعني بأخي معاوية بن أبي سفيان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لها: لو سألت الله أن سألت الله لأرزاق مقسومة آجال مضروبة، لو سألتي أن يدخلك الجنة ويقيك النار لكان خيرا لك، فما من نفس منفوسة إلا وكتب الله عليها الموت. قال الله تعالى: كلكم، قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله تعالى: كل من عليها فان. وذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرفع السيف ويقول: ما مات، ذهب لربي وسيأتي. جاء الإمام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقبل بين عينيه وقال: تبت حيا وميتا. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال والخلق ميتون بأجيالهم عند نفاد أرزاقهم. فعند نفاد أرزاقهم المقصود بذلك أن الرزق كالموت، وهذا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه. إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه. فهي أجل مضروبة وأرزاق مقسومة مقسمة على الأجل. قال انقطاع آثارهم، انقطاع الأثر بالموت، انقطاع الأثر بالموت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لدر وقع به، وقد بيّن أنه لعله يبقى فيقوم طاعة. قال طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. وانقطاع الأثر هذا أصل بعد الموت، لكن قد لا ينقطع الأجر كالمرابط، فإنه يكتب أجره إلى يوم الدين. أيضا كالعالم، فالعالم يموت وعلمه ينتشر، وله في كل واحد علمه أجر. فهذه الأثار لا تقطع، هذه الأثار لا تقطع ما كان مات مرابطا أو كان علما قد صنف وشرح وفصل. نعم. ثم قال ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. الضغطة هي ضمة القبر، الضغطة هي ضمة القبر. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لو نادى منها أحد لنادى منها سعد بن معاذ. السؤال، هل الضمة أيضا يدخل تحتها الأنبياء أم لا؟ هذا السؤال مطروح عليكم. قلت لكم أنه قال ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القبر ضمة لو نادى منها أحد لنادى منها سعد بن معاذ. هل الأنبياء ينجون منها أم أيضا الأنبياء يقعون فيها؟ نعم. نعم الضمة يقعون فيها لو نجا من أحد. هو قال لو نجا من أحد لنجا منها سعد بن معاذ. سعد بن معاذ ليس نبيا، أنا من أنجون منها لأنه أقرب إلى الله من سعد بن معاذ. هذا نظر جيد، حرمة الله تعالى أجسادهم. طب وإيش فيها؟ طب ما شهداء أيضا حرمة على أجسادهم ويضمونه. والله المسألة يعني فيها نظر. الأصل الأول أن نقول أن النبي قال لو نجى من أحد لنجى منها سعد بن معاذ. طيب ما ذكر الأنبياء، فكل سعد معاذ ومن تحته يضمون، حتى الطفل الصغير لا ينجو من ضمة القبر، والطفل الصغير غير مكلف لا ينجو من ضمة القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه صلى، لأن أبي هريرة صلى على طفل قال اللهم نجيه يعني ضمة القبر، اللهم نجيه ضمة القبر. فالمسألة فيها نظر في هذا الباب، قد نقول ما من أحد ينجو منها، وقد نقول بأن الأنبياء لا تضمهم الأرض. نعم. قال ثم هم يعني بعد الضغطة، ثم هم الأصل أن المسألة على التعميم، الأصل أن المسألة على التعميم، يعني الأحكام على التعميم، ما فيش تخصيص. حرمت أيضا يعني حرمت أن تأكل أجساد الشهداء، يعني هي حرم الله عليها أن تأكل أجساد الأنبياء، وحرم عليها أن تأكل أجساد الشهداء أيضا. ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، مساءلون هو سؤال القبر، سؤال القبر ويتبع سؤال القبر عذاب القبر. سؤال القبر ثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن صحابيا جليلا قام ينكت بعصا بيده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سألوا لأخيكم التثبيت واستغفروا له فإنه الآن يسأل، ثم قال إن الميت إذا دخل قبره وأهيل عليه التراب جاءه ملكان فأقعداني فيقعدانه فيسألانه من ربك ومدينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فأما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث فينا صلى الله عليه وسلم. يقولون نم كنوم العروس لا يوقظه إلا من يحب. في الرواية الأخرى يعني يأتي الملك فاسأله من ربك ومدينك وماذا تقول في النبي الذي بعث فيكم. هذه فتنة أخرى، هي فتنة السؤال. ولذلك قال الله تعالى عندما علموا بسؤال منكر ونكير وأن الأمر جلل في القبر، قال أنزل الله تعالى فعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني يثبتهم عند سؤال القبر. عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قال نظر إلى أولاده ثم قال إن أنا مت فقال فأسرعوا بدفني اكرموني يعني وأهيلوا علي التراب وقفوا على قبري مقدار ذبح جزور لعلي أستأنس بكم فأرد على أسئلة ملائكة ربي. هناك رواية فيها ضعف أن عمر الخطاب لما سمع ذلك قال يا رسول الله هذه الملائكة اللي هو أسوداني أزرقاني منكر ونكير هما خلق من خلق الله؟ قال نعم يا عمر هما خلق من خلق. قال إذن سأسألهم كما يسألونني، ما دينكم من ربكم ودينكم وماذا تقولون في الرجل الذي بعث يعني فيكم أو فينا. تعجب، هذه قوة إيمان، هذه إن دلت على قوة الإيمان، لكن السؤال ثابت وهذه فتنة. نعم. لا ينقذ من هذه الفتنة ولا ينجو منها إلا إذا تكلمنا عن صفين. الصنف الأول هم الشهداء، أنجاهم الله الشهداء من هذه الفتنة، فتنة السؤال، فهم يقيهم الله جل في علاه في قبورهم، فإنهم لا يفتنون في قبورهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال تفتنون في قبوركم قريب من فتنة الدجال. ولما دخلت اليهودية قالت لعائشة رضي الله عنها وقاك الله من فتنة قبر، فأنكرت فأثبته النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الضغطة في القبور فيها السؤال، وهذه فتنة عظيمة. وكما قلنا الشهداء يخرجون من ذلك للحديث الظاهر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سألوه لما لا يسألون، قال كفى ببارقة السيوف فتنة. قال كفى ببارقة السيوف فتنة. وأيضا الذين تكتب لهم النجاة في قبورهم من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، يوم مبارك وليلة مباركة، كتب الله له النجاة من القبر وما فيه من الأهوال. الحمد لله. كفى ببارق السيوف فتنة. ولا الجمعة من الجمعة يكون فيها كما قلنا أنه يقي الله على ما في القبر. نعم. طرح بعضهم إذا كان الأمر على إظهار الصدق في الشهداء أنهم أظهروا صدقهم مع بوارق السيوف، طيب الصديق، الصديق الأكبر هل يسأل أو لا يسأل؟ الصديق الأكبر هل يسأل أو لا يسأل؟ هذا سؤال مطروح. الحق أننا نسكت عنه، ما سكت الشرع عنه الأولى السكوت عنه. يتبع السؤال وقال طبعا ضغط القبر لم يعني جعلنا نذهب إلى التابع واللازم. لازم ذلك أنه إذا سئل فإذا يعقب هذا السؤال العذاب أو النعيم، والعذاب والنعيم ثابتان من الكتاب والسنة، ثبوت الجبال الراسي، إلا أصحاب الفتنة أصحاب الاعتزال الذين ينكرون ذلك هم المعتزلة أهل البدعة والضلالة. ثبوت عذاب القبر ونعيم القبر ثابت بالكتاب والسنة والعقل، بل وإجماع أهل السنة والعقل. قال الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. كان قد نازع بالاستدلال بها بعض العلماء، لكن الحق أنه يستدل بها بالاحتمال في هذا الباب أن العذاب الأدنى هو عذاب القبر والعذاب الأكبر هو عذاب النار، لقول الله تعالى عن فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أين؟ أين؟ في البرزخ، لأنه قال ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون وهم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما السنة فكثير وكثير، أيضا في قوله جل وعلا عن قوم نوح أغرقوا فأدخلوا نار، أغرقوا فأدخلوا نار، الفاء هنا للتعقيب والسرعة، مع أن النار التي يدخلونها ويستحقونها ويخلدون فيها نار الآخرة، لكن بمجرد نزولهم إلى القبر قال الله جل وعلا أغرقوا فأدخلوا نارا، فأدخلوا نارا وقضوا الناس الحشر. وأما السنة فكثير، فالأحاديث المصرحة بالسؤال والفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفتنون في قبوركم قريب من فتنة الدجال، والحساب والعذاب والنعيم. وارد كما في قصة ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه بات ليلة فسمع رجل من الأموات يصرخ من عذاب القبر، فلما سمع ابن عمر ذلك فزع، فذهب بقصة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السفر، عن سفر الإنسان وحده. وأيضا من ذلك ما في حديث ابن عباس، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير، أما بل كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر كان يمشي بالنميمة. فالتنزه في فعدم التنزه سبيل لعذاب القبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استنزه من البول فإن عمت عذاب القبر منه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. ولذلك أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قريب بدر فقال هل وجدت ما وعد ربكم حقا، فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. وفي الحديث الطويل حديث أسماء في صلاة الكسوف قال فيقال للمنافق ما ربك وما دينك كما تقول في النبي الذي بعث فيكم، فيقول ها سمعت الناس يقول قولا فقلت مثل ما قالوا، ها سمعت الناس يقولون قولا فقلت قولا، يعني قلت مثل ما قالوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيأتي الملك بمطرقة فيضرب بين عينيه فيصرخ صرخة يسمعها كل أحد سوى الثقلين، اسمع كل أحد سوى الثقلين. وحديث ابن عمر أنه ما من يوم إلا ويفتح للمؤمن يفتحون له باب من الجنة يأتي من ريحها وطيبها ومسكها، وما من يوم إلا ويفتح له مريح النار إذا كان من أهلها فار من سمومها وزمهريرها، الله الله ينقذه من ذلك. لكن كيف لو مات على الكفر والنفاق؟ لا إنقاذ له. إذا هذه السنة التي تدل على أيضا عذاب القبر ونعيم القبر. تعلمون أنه أيضا جاء رجل يريد أن يشرب فقال اذهب لهذه الشن المعلقة وكانت تحتها بئر، فذهب الأشرف فرفع الرجل فوقع الرجل فمات، فلما مات عذب في قبره بهذه المصيبة وهذه الجناية. والجهة الأخرى البول، كان لا يستنزه من بوله فكان يصرخ ويقول شن وما شن، بول وما بول، وأنه كان يعذب في ذلك. وإن كان الإسناد فيه كلام من أدلة عذاب القبر أيضا ما جاء المؤمن له بعد السؤال أن صدق عبدي فافرش له من الجنة عندما صعد الملائكة به، يعني قال أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وألبسوهم لباس الجنة فيأتيه من طيبها وريحها، اللهم اجعلنا منهم. وأما إن كان منافقا فقال أن كذب عبدي فألبسوه من النار وافتح له باب من النار فيأتيه من سمومها وحرها. فانظر هذه كلها أحاديث تدل على أن في القبر نعيم وفي القبر عذاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صريحا لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وكان النبي كما قالت عائشة يوما قالت لها اليهودية وقال لا تفتنون في قبركم، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء دبر كل صلاة يستعيذ من أربع، منها فتنة المحيا والممات ومنها فتنة القبر. ومن أعظم الأدلة على عذاب القبر وعلى نعيم القبر ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج. كان مر كل سماء ووجد أعجيب، وجد رجلا يضرب بحجر حتى شق جسده والآخر بالكلاليب على فمه، ولما كان يسبح في نهر من الماء ورجل واقف على النهر على من الدماء نهر من الدماء ورجل واقف على القبر كلما اقترب فغرف فألقمه حجرا فيرجع كما كان. ورأى تنورا فيه النساء والرجال الزنات يدجون وصوتهم كانت بالصراخ عالية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستوقف جبريل عليه السلام ويسأله، فكان يبين له أن هذا أكل الربا وهذا الساعي بين الناس في النميمة وهؤلاء الذين يفعلون الفاحشة، هذا كله من عذاب القبر ومن نعيم القبر، من عذاب القبر ومن نعيم القبر، على ما قال المصنف قال ثم هم بعد الضغط في القبور مسألون، يتبع السؤال العذاب أو النعيم. يبقى لنا مسألة متعلقة بها وهي إن قلنا بعذاب أو نعيم. لا، الحديث الشجاع الآخر أيضا إما لو بعذاب، العذاب يكون حسي أو معنوي. فالعذاب والنعيم على الجسد أم على الروح أم عليهما معا؟ اختلف العلماء في هذه عدة أقوال، منهم من قال على الروح فقط وهذا قول المعتزلة وابن حزم مال إلى ذلك، ومنهم من قال أنه على الجسد فقط حتى يبلى، ومنهم من قال أنه على الجسد والروح، وهذا قول المحققين من السنة والجماعة أنه على الجسد والروح. أما على الجسد فالأدلة كثيرة بذلك، ثعبان الأقرع الذي يقرصه إن كان أكل بالربا، وأيضا المطرقة التي يأتي بها الملك فيضربه بها ضربة بين عينيه يصرخ صراخا لا يعني لا يسمعه صقلان فقط. والذين قالوا على الجسد كما قلنا المطرقة والثعبان الأقرع الذي تقرصه في القبر، والحق أنه يقع على الروح وعلى البدن، يقع على الروح وعلى البدن. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في حواصل طير خضر معلقة في قناديل على العرش يسرحون أو يأوون إلى أشجار الجنة، معناها أرواح المؤمنين. وهنا النعيم واقع على إيش؟ على الروح فقط، النعيم واقع على الروح فقط. والعذاب كذلك، لكن كما قلت قد ينفرد البدن وهذا قليل، وقد يجتمع البدن والروح. وذلك تماما يقول لأنه يكون على البدن طارة وعلى الروح طارة، وعندما يكون على البدن والروح قد يقال البدن قد يبلى يعني له مدة يسيرة ويبلى، فنقول يبقى عجب الذنب، وبقى عجب الذنب دلالة على أنها تقترن به الروح، فيكون العذاب والنعيم على البدن وعلى الروح. إذن المسألة طارة على الروح طارة على البدن طارت على الروح والبدن، والأغلب أنه على الروح، الأغلب أنه على الروح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشهداء أرواحهم في حواصل طير تعلق بشجر الجنة. طيب لو في أي سؤال تفضلوا. طبعا منكر عذاب القبر مبتدع ضال، منكر عذاب القبر مبتدع ضال، نسأل الله أن يعافينا. قبل شعب الإيمان لو في أسئلة تفضلوا. في سؤال، معذرة يا شيخ، السؤال من أخت تنقله كما كتب: يا شيخ أنا مش بحب جوزي وأنا صغيرة السن، عنه إخواته وأمه شتموني كثير وهو يضربني، ما كانش بيزور أمي وهي تعبانة وبيعملني معاملة مش كويسة، ومش بسأل على حقه إلا مع إخواتي، وأنا معايا ولدين وبنت مش بيساعدني فيه، مش بيصلي، أنا مش بحبه ومش عارفة أعيش بعمل الحالة إرضاء لي. عامة يعني استعيني بربك، حاولي أن تعيني على الصلاة. الله تعالى قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كذلك المرأة اصبري عليه وعاودي الأمر، فإن كأب عليك وبقي ألا يصلي ولا يحسن الخلق معك يتفرق يغني الله كل من سعته. هل يوجد نص على أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء؟ في أثار نعم ورد على ذلك، والأثار ورد أن حمزة على ما هو عليه، وأن جابر بن عبد الله في مدة طويلة جدا عندما أرده لما أمر معاوية للتوسعة بالنبش على القبور ونقلها، يقول: ففتحت فوجدت أبي كما هو إلا موضع إصبع منه فقط. لو أردنا أن نرد على المعقل الخاص أنهم يردون على حديث الأحد في العقاد، فقلنا إن عدم وجود عذاب القبر هذا يعني أن الكافر سيكون من في فترة راحة، وهذا غير معقول ومنافي لما يستحقونه، فإن كان لقد توعدهم في الدنيا تصيبهم قارعة بما صنعوا فكيف بأول منازل الآخرة. نعم، هذا كلام جميل جدا. هو يقال أيضا في هذا الباب إنها الحياة البرزخية لابد أن يشير الله جل في علاه إليهم على ما آلهم وعلى ما يفعلون. نعم، جيد.